الحكاية القديمة الجديدة، مسرح الملاحم والبطولات، حياة المكابدة الدائمة بين الأسر والحرية، إنها القدس. بين الضلوع اكتبوها وفي القلوب احفظوها، بين الضلوع اكتبوها وفي القلوب احفظوها، حكاية ليس تنسى أمانة، بلغوها حكاية ليس تنسى أمانة، بلغوها حكاية ليس تنسى أمانة، بلغوها. القدس مهد الضياء وملتقى الأنبياء، وملتقى الأنبياء تقدست في السماء والأرض بورك فيها، والأرض بورك فيها. القدس مهد الضياء وملتقى الأنبياء، وملتقى الأنبياء تقدست في السماء والأرض بورك فيها، والأرض بورك فيها. لتقرأ الذكر جهرا سبحان من كان أسرى، لتقرأ الذكر جهرا سبحان من كان أسرى. فالقدس لن تستقر لعابر يستبيها، اكتبوها اكتبوها وفي القلوب احفظوها، بين الضلوع اكتبوها وفي القلوب احفظوها، حكاية ليس تنسى أمانة، بلغوها حكاية ليس تنسى أمانة، بلغوها حكاية ليس تنسى أمانة، بلغوها. أمانة بلغوها. أمانة بلغوها.